الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: كتاب المغازي، باب غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسي. قال ابن إسحاق: وذلك سنة 60. وقال موسى بن عقبة: سنة 40. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإبك في غزوة المريسي. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريث أنه قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاجتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلا إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المغازي. اليوم يقول: باب غزوة بني المصطلق. المصطلق قبيلة، والمريسيع بير تسمى المريسيع، والمصطلق قبيلة من القبائل، غزاهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. يقول البخاري: حدثنا قال ابن إسحاق: وذلك سنة 60. يقول ابن إسحاق في السيرة: وذلك سنة 6 من الهجرة، هو الصحيح. وقال غيره 4، والصحيح سنة 60. موسى بن عقبة. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإبك في غزوة المريسي. وقال النعمان عن الزهري قال: كان حديث الإبك المريسي، يعني لأنه في غزوة، حديث الإبك الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، وقطع عبدها وذهب يطلبه بالليل، ولما جاءت للناس تمشوا خلاص، حملوا هدج ومشوا بالليل في غزوة من الغزوات، وهي غزوة بين المصطلق، إلا بالاتفاق أنها غزوة بين المصطلق. الشاهد أن يقول البخاري: نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا الربيعة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن قال الإمام قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان قال عن ابن محيريز قال أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاجتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قرانة سنة. يقول: نعم. قال عبد الله بن محيريز أنه قال: دخلت على المسجد فوجدت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يقول: فسألته عن العزل، فقال: إنا خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبنا سبيا، يعني خرجوا مع الرسول غزاة لبني المصطلق، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أما قوما يريد أن يحاربهم فإنه ينظر هل يؤذنون الفجر أو ما يؤذنون. جاء إلى بني المصطلق وجلس الليل كله حتى طلع الفجر، لما طلع الفجر استمع هل أذنوا ما أذنوا، لما لم يؤذنوا أرسل الخيل أمامهم وجعل الرجال والجيش وراءهم، وصاروا بين عدوتين، فصبحوهم وهم نومة ما دريوا بالرسول عليه الصلاة ولا غيرهم، الخيل من وراءهم جاءتهم والرجل والمشاة من هنا، فأخذوهم اليد، أخذهم هم ونساءهم وعزهم، ثم وزع الرسول عليه الصلاة والسلام النساء والأولاد والأطفال. يقول ابو سعيد رضي الله عنه: كنا شديد العزوبة، أن إنسان عزب يحب المرأة لكن ما نبغى أنها تحمل، ما بعدين قد أحتاج إلى دراهمها ما أستطيع بيعها، إذا حملت صارت أم ولد ما أستطيع بيعها. يقول: فنعزل عن النساء، والعزل هو أن يطع المرأة، وإذا أراد أن يكب المني أخرج ذكره وكبه في التراب، هذا العزل. يقول: فأهم أن أصبنا، وكان من السبي جويرية رضي الله عنه وأرضاها، نويرية بنت الحارث المختلفية تزوجها الرسول، جاءت صارت في نصيب أحد الأنصار، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستعينه على كتابتها، كتبته قالت كاتبني عندما تصلح إلى رسول الله، أنا بنت رئيس القوم، فكتبها على 10 أو أقل أو أكثر، فلما كتب جاءت إلى الرسول تستعينه، قال أعدها لك عدا وأتزوجك، قالت نعم، فعدها وتحررت ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام، وصارت من أزواجه إلى يوم القيامة. نويرية بنت الحارث المصطلقية صارت من أزواج الرسول التسع إلى يوم القيامة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام النبي سعيد الخدري قال لنا لما قسمت الغنائم ووقعت في أيدينا النساء اشتهينا النساء ونشتهي العزوبة، لكن إذا جمعنا المرأة وحملت ما استطعنا أن نبيعها، ماذا نفعل؟ نخرج ذكره ذكره ويرمي المني في التراب. يقول فسألنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، قال اعزلوا أو لا تعزلوا، أو فعلتوها اعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نسمة يريد الله يخلقها إلا خلقها، عزلت أو ما عزلت. المرأة تسوي حبوب وإلا تعزل وإلا تحط لولب وإلا تحط أي شيء، إذا أراد الله نسمة لازم تأتي، إذا أراد الله نسمة لازم تأتي، لو تسوي أي سبب من الأسباب، والله ما أراد هذا السبب إلا يأتي ولد غصب عليك الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في وادي كثير العضاء فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستذلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي سلطا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله، فشامه ثم قعد، فهو ذا قال ولم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله الحديث جاءنا في الأمس أيضا لكن جاءت هذا متكرر ووقته بني المصطلق، غزوة بني المصطلق يعني. يقول البخاري حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاء فنزلنا تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستذلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن جابر رضي الله تعالى أننا غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما انتهينا من الغزو ورجعنا أتركنا قائلة شديدة ففرق الناس تحت الشجر، العضاها الشجرة كبيرة، ففرق الناس تحت الشجر كل أخذ شجرة، الرسول عليه الصلاة والسلام جلس تحت شجرة عليه الصلاة والسلام وعلق سيفه ونام الناس، هدأوا لأن جينا تعبانين ونام الناس بعد تعب شديد. يقول لما أخذنا شوية وإلى صوت الرسول نادينا، يقول فأتيناه ولا عنده رجل جالس، أعرابي جالس، قال هذا أتاني وأنا نايم وأخذ سيفي واستله، ثم استيقظت أنا وإن السيف بيده صلتا، من يمنعك مني؟ قلت الله، أشام السيف، شام يعني دخله في جفيره، ثم جلس وهو هذا، ولم يعاقبه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عاقب العرابي لأنه ما فعل شيء، العرابي ما فعل شيء، قال من يمنعك مني؟ قلت الله، فسقط فأخذ السيف وفي رواية فسقط السيف من يده ثم أخذه وشامه يعني حقه في جفيره، فلم يعاقبه عليه الصلاة والسلام. والقصة هذه في غزوة المصطلق أيضا. باب غزوة أنمار. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن زراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. يقول البخاري رحمه الله باب غزوة أنمار قبيلة أخرى غير قبيلة المشرق. الرسول دائما يغزو الأعراب ليرى أنهم شديد الأذى يغزوهم عليه الصلاة والسلام ثم يكتسحهم ويجلس في مكانهم ثلاثة أيام يجلس في أماكنهم يقسم الغنائم ثلاثة أيام. يقول البخاري حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ليد قال حدثنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عن جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه قال غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة أنمار يعني ولما تأتي النافلة بالليل يصليها على الراحلة لكنه يكبر إلى الكعبة هي جهة الكعبة وهم يصلي على الراحلة. أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض. وأما النافلة فإنه إذا جاء أراد أن يوتر أو أراد أن يصلي تحية أو شيء من هذا استقبل القبلة ثم كبر ثم مضى إلى سبيله ويركع ويسجد على الشداد إيماء بها يسجد. أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي على الصلاة والسلام لو جاءت فريضة نزل وصلى تجاه القبلة. وأما النافلة فلك أن تصلي وراحلتك متجهة إلى الشرق أو الغرب لك ذلك الإنسان. باب حديث الإفك والإفك بمنزلة النجز والنجز يقال إفكهم وأفكهم وأفكهم فمن قال أفكهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذب وكذبهم كما قال كما قال يوفق عنه من أفك يصرف عنه من صرف. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن زاد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعدا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب فكنت أحمل في حودج وأنزل فيه فصرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقف لدنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فكنت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع زفاري قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل الرحط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا عودجي فرحلوا على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذاك خفافا لم يحبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلق من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الحودج حين رفعوا وحملوا وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت من منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزل غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهو حتى ناق راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود في الراحلة حتى أتينا الجيش مغرين في نهر الظهيرة وهم نزول. قالت فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة أخبرت أنه كان يشاء ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيهم وقال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومستح بن أثاثة وحمنة بنت جاج في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة وكانت عائشة تكره أن يصب عندها حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالداه وعرض محمد من كوطاه. يقول البخاري رحمه الله باب حديث الإفك. الإفك هو رجس الكلام بكذب. الإفك هو الكذب الكلام بكذب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وهو أفتهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذبهم كما قال. يعني تكسيب الإفك الإفك الكذب هو رجس الصرف عن الحق الصرف عن الحق إلى الباطل. نعم. يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن سالم بن كيسان عن صالح بن كيسان قال حدثنا عن ابن شهاب ابن شهاب الجهري ابن شهاب يقول حدثه عقبة بن عروة بن الزبير عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة حدثوه كل واحد حدثه بحديث مرسل عن عائشة رضي الله عنها. الأربعة يحملون الحديث عن عائشة نفسها رضي الله عنها وأرضاها لأنها هي صاحبة الشأن. الشاهد أن الزهري يقول كل واحد حدثني فوعيت ما حدثوني وبعضهم أثبتوا من بعض وبعضهم أوعى من بعض فقالوا أن عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه التسع يقرع بين النساء يجعل الخارجة يجعل اسمها اسم الخارجة من الزوجات يجعله في الورقة والباقي غفل الباقي غفل فيرمي الورقة فيرمي الورقة على هذا على هذا على هذا هذا فإذا وقعت على من سميت في الورقة خرجت معه أو يجعل غفل ويجعل كله مكتوب أسماء أسماء إلا واحدة غفل ثم تقع الغفل على واحد منه فيخرج بها. هذه القرعة أن تجعل الورقة الإنسان إن تقرأ بين سنتين تجعل هذه مكتوبة وهذه غفل فترميها على هذه ولا هذه يصير اللي ترى أنه وقع عليها تخرج بها فيخرج من وقع عليها القرعة فخارت القرعة عليها عليه رضي الله عنها عائشة فخرج بها تلك الغزوة ويقال إنها غزوة المصطلق ويقال غزوة بن النار ويقال إنها غزوة غير هذه كلها. الشاهد إنها خرج معها خرجت معهم تقول عائشة رضي الله عنها فأوغلنا وذهبنا ثم قفل الرسول ما وصل إلى الأعراب ما وصل إلى أحد ما قاتل أحد ولا وصل إلى أحد قفل راجعا عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة قفل راجعا تقول ولما نزل منزلا تقول إنه في الليل تقول إنه ذهبت أقضي حاجتي يعني تقضي حاجتها تنزل أخرى عن بطنها تنزل الأذى عن بطنها ذهبت وأبعدت تقول عن الجيش فجعلت ثم أتيت وقد همّوا بالرحى تهيأوا للرحيل تقول فلمست صدري وإذا عقد أتزين به للرسول عقد من ظفار أو من أظفار يأتي من اليمن عقد من أظفار أو من ظفار جميل جدا يوضي بالليل يوضي خرجه توضي بالليل مصلفح خرجته مصلفحة يوضي بالليل يجي عايد من ظفار ويشترى من ظفار يقال إنها ظفار بلد تسمى ظفار في اليمن تقول فلما فقدت عبدي رجعت إليها ألتمسه ألتمسه إلى المكان الذي كنت فيه تقول فلما رجعت وإذا الناس قد رحلوا خلاص لابوا تقول الجماعة اللي رحلونا هودجي شالوا الهودج يظنون أن فيه لأن النساء خلاص ما حملت لحم ولا حملت شيء شفاف خفيفة شالوا الهودج حطوا على الجمل ثم ذهب الجمل قام الجمل ومشت الجيش مشى الناس تقول أتيت المكان ولما في أحد مرة واحدة يقول ما قعدت في مكاني التزمت مكاني وجلست فيه حتى جاءني النوم يقول فنمت ولا وعيت بعد ما أصبح الصبح واستنار النور إلا واحد يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون يقول فقمت فإذا صفوان بن المعطل من بني ذكوان تقول فاستيقظت من النوم باسترجاعه فجلس برة الناقة ووضع على يدها ثم قمت وركبت على الشداد على مكان شداده ثم أخذ خصك وصار يمشي به حتى أظهرت الظهيرة، أن الحين الفجر صلينا الفجر حتى الظهر، فلما وصلنا الجيش قعدني في مكاني أوصل المكاني، فثار الناس بالإبتلاء بالله. هذا الرجل جابها وادخلها على الجيش صفوان بن المعطل، قال أصار جاسم جاء الجيش نعوذ بالله وشب النار على هالعالم، وأول من شب النار وأول من تكلم وأول من غدا الكلام هو رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. عاد خذ من النساء وخذ من الرجال حسان بن ثابت وحمد بن جح وأثاثة بن مصطح وغيرهم، كل صار يتكلم نعوذ بالله، كل إنسان ما يخاف الله ولا يجوف ولا يؤمن برب العالمين صار يتكلم كما ذكرهم الله في وصفهم في عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتقيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه، إن أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول خيفتيكم ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين إن نقعت، فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصي وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا، وذلك قبل أن نتخذ كنوفا في قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتعذى بالكنوف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن عبد المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرتها فقالت: أيذا مصطح؟ فقلت لها: بإذا ما قلت أتسبينا رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتاه ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت: فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف أتيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضية عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أفتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد إن استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في براقي أهلي. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله من براءتها وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له: بريرة، والذي بعثك بالحق ما رأيت علي أمرا قط أغمسه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أنه آذاه في أهلي؟ والله ما علمتم على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقا، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن اهتملت الحمية. فقال لسعد قد أبطل أمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رحتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حدير وهو ابن عم سعد. فقال لسعد بن عبادة قد أبطل أمر الله، لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قال فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا وأن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبقيت يومي كذلك كل لا يرقى لي دم ولا أبتهل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بقيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دم ولا أبتهل بنومي حتى إني لأظن أن البكاء فالق الكبد. فبيناك أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست بتبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا أن لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ثم قال أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله به، وإن كنت لممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت قلت دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني فيما قال. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقول لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. فلئن قلت لكم إني برية لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه برية لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حديث طويل وقرأته كله انتهى. الملخص من الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أنها رجعت مع أم المصطح إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، صارت الليلة كله ما يرقى لها دم، تبكي لا يرقى لها دم ولا تفتحل بنوم تلك الليلة. فلما أصبح الصباح جاء الرسول عليه الصلاة والسلام على عادته وقال كيف فيكم؟ يقول هذا الذي كان يخذني. يقول فاستعذنته أن أذهب إلى بيت أبي وأمر في بيت أبي، فأذن لي فذهبت إلى أمي وأبي فاستخبرتهم الخبر. فقالت أمها هوني عليك يا بنتي، فإنما في امرأة وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها جواري إلا كونوا لها ما يشينها عند زوجها، تعوني عليك. هذه مسألة. يقول هذا كلام ما كلام أمي صحيح لكنه ما يهون علي أنا. تقول فجلست أبكي لا يرقى لي دم ولا أفتحل بنوم حتى جاء شهر، مضى شهر، الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل ويقول كيف فيكم ويرجع. هذا اللي يفعل. يقول وأنا كما ذكرت لكم أني لا أفتحل بنوم ولا يرقى لي دم. يقول فالرسول عليه الصلاة والسلام لما تضايق خطب على رقى المنبر وخطب واعتذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قال من يعذرني من رجل آذاني في أهلي، وتكلم في رجل ما والله يدخل إلا وأنا معه. أولا استشار مع علي بن أبي طالب وأسامة. استشار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأسامة بن زيد. أما علي فقال يا رسول لا تحزن، النساء سواها كثير. هذه الكلمة اللي خلت عائشة تجيز الجيوش على علي وتحاربه في الكوفة، هالكلمة اللي قالها علي للرسول يا رسول الله النساء كثير لا يجوز صدرك، النساء سواها كثير يعني تفلق وأخذ غيرها. هذه الكلمة حقدت على علي، صارت لا تذكره باسمه، وهالجيش الجيوش له بعد موت الرسول صارت تحاربه في الكوفة إلى آخره. أما أسامة فقال رسول الله والله لا نعلم عليه إلا خيرا، جارية حبيبة السن تنام كذا واسأل الجارية اللي هي بريرة، تعال يا بريرة. قالت والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما علمت عليها إلا خيرا، إنها تنام جارية حبيبة السن تنام عن العجين، تأكل داجن وتأكل غنمة، تأكل وتأكل العجين إلى آخره، ما استفاد شيء، مشورته هذه ما استفاد شيء. فخرج عليه الصلاة والسلام وطلع المنبر وقال للصحابة من يعذرني من رجل آذاني في أهلي، والله إنه ذكر رجلا لا يدخل علي على أهلي إلا وأنا معه. فقام سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه، سعد بن معاذ، قال رسول الله نحن نعذرك من عمنه إنه كان من الأوس من أصحابنا فأمرنا به نضرب عنقه، وإن كان من أخوان الخزرج فأمرنا أيضا نضرب عنقه. فقام سعد بن عباد وكان قريبا لحسان بن ثابت، سعد بن عبادة قريبا قريبا لحسان بن ثابت، يقول وكانت يقول عائشة رضي الله عنها وكان رجلا صالحا قدس إنه كان خيرا لكم، لا تحسبوا يا أبو بكر الصديق وجماعة وبنتك لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم من اللي تولى من إفك له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. المهم من عشر آيات نزلت بطبيعة عائشة رضي الله عنه، عشر آيات من التابعات إلى آخره. ثم بعد ذلك أقسم أبو بكر أنه لا ينفق على مستحب الأسادة مع أنه ابن خالته، فقال فأنزل الله لا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يأتوا أولي القربى والمهاجرين أن قال أبو بكر بلى والله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر بلى والله يحب أن يغفر لي، وقال هذه النفقة ستجري عليه أبدا الآبين إن شاء الله حتى أموت. الشاهد من الإلف على مختصره وملخصه. نعم. ولكم مثلا إلا أبا يوسف. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي تبكي لكن قلط الدم خلاص، فقال يا عائشة إن كنت أصبت ذنبي فاستغفر الله تعالى وتقدس وربنا يغفر الذنوب، وإن كنت بريئة فسأبرئك الله. فقالت تقول فلم أجد، تقول فخلط الدمع خلاص ما عاد أبكي، تقول ولم أجد مثلي ومثلهم إلا مثل أبي يوسف. تقول للرسول عليه الصلاة والسلام والله إن قلتم إنكم صادقين بما قلتم صدقوني، وإن قلتم إنكم كاذبين ما تصدقوني، ولكن مالي وما لكم شبيه إلا أبا يوسف. يقول بدأت أبا أذكر اسمه نسيت اسمه، يعقوب عليه السلام، إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ برية وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شاني وحيا يتلى لشاني في نفسي، كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء حتى أنه لا يتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك الله. قالت فقالت لي أمي فأقومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر الآيات. عشر الآيات ثم أنزل الله تعالى هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفكره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم إلى قولي غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجاء إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. قالت: وتفقت أختها وتفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب: تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنها لما تتم الوحي، ما نزل الوحي شهر كامل، وكان يدخل ويطلع الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أراد الله الفرج لعائشة وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، أراد الله الفرج لهذا البيت أن يتزحزح، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وعندها امرأة من الأنصار تبكي معها، جاء وسألنا وسلم ثم جلس. أما بعد وعائشة: فإن كنت ألمت بذنب استغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقلت: أجيبي يا أمي؟ قالت: ما أدري ما أجيب. يا أبي؟ ما أدري ما أجيب. قلت: كما قال أبو يوسف، أنا الحين سأسمعكم رسخ في أذهانكم ما يقول الناس، فإن قلت أني بريئة كذبتموني، وإن قلت أني ما أنا بريئة صدقتموني، ولكن ما أقول لكما قال أبو يوسف ما حذني أذهب حذني وحذني إلى الله. صبر جميل والله المستعان. جلس الرسول عليه الصلاة والسلام قليلا، والله ما جلس إلا قليلا بعدما استنطقني بهذه الكلمات، جلس قليلا عليه الصلاة والسلام. يقول: فرأيت الوحي نزل، نزل الوحي عليها الصلاة والسلام، نزل جمان في اللؤلؤ، نزل اللؤلؤ الرطب الذي سوه مأخوذ من البحر، ينزل على فرجه عليه الصلاة والسلام وعلى وجهه. يقول: فأخذ قليلا ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام، ذهب عنه الرحضاء، فقال: أما أنت يا عائشة فقد برأت الله، أنت يا عائشة فقد برأت الله. تقول أمها: قومي سلمي عليك، قم يحب راسك. قلت: لا والله ما قم حب راسك، أنا أرجع إلى الذي نجاني تعالى وتقدم، إلا هو اتهمني مع الناس، أرجع إلى الذي نجاني، الذي هو نجاني ربي تعالى أشكره. فقامت صلت ركعتين. الرسول عليه الصلاة والسلام تلى الآيات على الناس، خرج وتلى الآيات على الناس العشر كلها، الذي أولها: إن الذين جاءوا بالأخفى عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يقال أن الذي تولى كبره حسان، يقال أنه عبد الله بن أبي بن سلول هو الصحيح. يقول عائشة إن الرسول سأل زينب رضي الله تعالى عنها، زينب هي اللي تسامي عائشة بالمنزلة، لأن الله هو الذي زوجها زينب بنت جح، الله اللي زوج بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجها الله من فوق سبع سماوات. يقول إن الله تعالى وتقدس أدخله عليها بدون صدى بدون ولي بدون صدى ولا شيء، وأدخل عليها لما قام زيد منها وطرا زوجناكها، أدخل عليها خلاص بدون. يقول: فلما زوجها الله تعالى وتقدم فوق سبع سماوات صارت تساميني في منزله، زينب تسامين لأن الله هو اللي زوجها من فوق سبع سماوات، أنت زوجتن أولياؤكم وأنا زوجني الله، فلها فضل كبير. سألها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ترين في عائشة يا زينب؟ قالت: والله يا رسول الله أحمي سمعي وبصر، الله أحمي سمعي وبصر، ما شك على شيء، أحمي سمعي وزرع وتقوى وإيمان، أحمي يا رسول الله سمعي وبصر، الله يرضى عليك وسيئك. فالشاهد أن الله تعالى صلى برها شاهد، ما يحتاج إلى أحد، برا عائشة في عشر آيات مثلا إلى يوم القيامة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ظننت أن الله ينزلني بكذاب، كنت أقرأ، كنت أحقر بنفسي، أحقر بنفسي من أن ينزل الله علي كتاب يقرأ من في كتابه يقرأ، لكن الله ألطف وأكرم وأرحم، أنزل عشر آيات فراحت لعائشة رضي الله عنها. قال ابن شهاب: هذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله هو الذي نفسي بيده ما كشفت من كنف ومن كنف أنثى قط. فقال ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن صفوان بن المعطل رضي الله عنه أرضاه ما يجي النساء, ما عنده شهوة للنساء, يقول إنه حلف أنه ما كشف كنف امرأة لأنه ما عنده شهوة. يقولون تربيل, يسمونه الناس تربيل, ما يقول والله ما كشف كنف امرأة, ثوب امرأة ما كشفته حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عامل قال العاملي علي حجام بن يوسف من حجره قال أخبرنا مامر عن الزهري قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت لا, ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لها كان علي مسلما في شأنها فراجعوا فلم يرجع, وقال مسلم وقال مسلما بلا شك فيه وعليه, وكان في أصل العتيق كذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا قال أملى علي هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر قال عن الزهري قال للوليد بن عبد الملك قال أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة علي ما قذف عائشة ولكنه مصدق بما حصل. علي ما قذف عائشة بلسانه أنها فعلت هذا الفعل, لا يكذبون عليه, إنما علي رضي الله عنه مؤمن بهذا الشيء ومصدق به, هذا اللي حصل يعني, لأنه لما استشاره الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله النساء سواها كثير, ليه تشغل نفسك, النساء سواها كثير واسأل الجارية وتصدقك. وأما أنه قذفها فما قذف علي رضي الله عنه, لكنه أشار على الرسول لأنه لا يشغل نفسه ويسأل النساء سواها كثير, ومصدق مؤمن بما قيله, علي رضي الله عنه مصدق بما قيل, ولهذا حاربته وجيشت عليه الجيوش فمات الرسول عليه الصلاة والسلام. فراجعوا فلم يرجع, وقال مسلم بلا شك في وعليه, وكان في أصل العتيق كذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن حسين عن ابي وائل قال حدثني مسروق بن العجداء قال حدثني ام رومان وهي ام عائشة رضي الله عنهما قالت بينها انا قاعدة انا وعائشة اذ ولجت امرأة من الانصار فقالت فعل الله بفلان وفلان بفلان, فقالت ام رومان وماذا؟ فقالت ابني في من حدث الحديث؟ قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم. قالت وابو بكر قالت نعم. فخرت مغشية عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافذ, فطرحت عليها ثيابها فتغطيتها, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شان هذه؟ فقلت يا رسول الله أخذت حلهم ما بنافذ. قال فلعل في حديث تحدثه. قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني مثلي ومثلكم مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا, فأنزل الله عذرها قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو وائل قال عن مسروق بن الأجدع قال عن أم رومان أم عائشة قال وهي أم رومان عائشة قالت بين أنا وقاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار. يقول بين أنا قاعدة أنا وعائشة جلست دخلت امرأة من الأنصار فتحدثوا حديثا ثم قالوا ما سمعت كذا وكذا. قالت وما اللي حصل؟ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا حصل هذا. يقول وقعت مغشيا عليها ثم أخذتها الحمى بنافذ, فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما لها؟ قالوا إنها حدثت الأمة بنافر لما سمعت الحديث. فرجع عليه السلام خرج ورجعنا. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن عمر ابن عن نافع عن نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ إذا تلقونه بألسنتكم وتقول الولق والكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع قال عن ابن أبي مليكة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كانت تلقونه بألسنتكم كانوا ينزل عليكم مثل المطر وتأخذون بيتنا وتقولونه للناس وهو شر. تلقونه بألسنتكم تقول يعني تلقفونه بألسنتكم. عائشة تقول يعني تلقفونه بألسنتكم وتكلمون به حالا. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وليس لكم به علم وهو عند الله عظيم. نعم. قال ابن أبي مليكة كانت أعلم من غيرها. قال ابن أبي مليكة كانت أعلم بغيرها بالآيات اللي نزلت فيها. لا شك في هذا. أعلم بتفسير الآيات العشر من غيرها لا شك لأنها نزلت فيها. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبوا فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي؟ قال لا سلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقد سمعت هشاما عن أبي قال سببت حسانا وكان ممن كثر عليها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجل أراد أن يسب حسان لأنه تكلم فيها حسان مع الذي تكلموا بعائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن الله ورسوله فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم كتاب. تريد غير هذا استنى على الله ثم على رسوله فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداه والله لا تنازلت عما فعل ولا أرده إذا استأذن والله لا أرده إذا استأذن بهذا البيت فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداه. نعم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي؟ قال لا أسلنك منهم كما تسل شعرة. تقول عائشة رضي الله عنها استأذن حسان الرسول عليه الصلاة والسلام في هجاء قريش جميع من بمكة جميع قبائل مكة قال كيف تسب قريش وأنا ما يمكن من قبيلة من القبائل وأنا منهم وصفهم لأنه من بني عبد مناف وأنا من بني عبد مناف جميع قبائل قريش يجمعها مضر يجمعها بني عبد وأنا منهم قال إن شاء الله أو قال إن شاء الله أو قال والله أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وصدق رضي الله عنه صدق حسان بن ثابت سل الرسول وقبيلته من قريش كما تسل الشعرة من العجين. قال رحمه الله أن خيلة تأذون فداه من الخيل تضربها النساء لما دخل الرسول مكة عام الفتح قال ادخلوا من حيث قال حسان تضربهن بالخور النساء موعدكم كداو موعد الخيل يا قريش موعدها كداو تنية الحجون هذه موعدكم يا قريش كداو ترى النساء تضرب الخيل تضربهن بخمر النساء. وصدق حسان لما دخلت الخيل الحجون جاءت النساء بخمرهن تضربن رؤوس الخيل وجه الخيل كما قال حسان. قالوا ادخلوا من حيث ذكر حسان رضي الله عنه الحجون ادخلوا مع الحجون حيث ذكره حسان بن جابر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له وقال حسان رزان ما تزن بريبتي وتصبح غرزا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له إنه كان ينافي أو يحاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عن شعبة قال عن سليمان الأعمش قال عن أبي الضحى قال عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول دخل عليها وعندها حسان بن ثابت وهو يقول بشعر ويقول حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرزا من لحوم الغوافل. حصان يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، حصان حصينة، رزان رزينة، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرزا، غرزا يعني جيعانة من لحوم الغرز الجوع، وتصبح غرزا من لحوم الغوافل يعني ما تسب أحد ولا تكلم بحد. قالت لكنك لست كذلك أنت. يقول عائشة لحسان لست كذلك لأنك يعني عفيت مع الناس، تكلمت مع الناس ما تكلمت به إلى آخره. فقال لها مسروق ليس أذنين له. قال كيف لا أذن وقد أسب قريش بكاملهم وقد قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن أبي ووالده وعرضي بعرض محمد منكم هداء ما يمكن أن يكون.